رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحديث 18 عن أبي ذر جندب الجنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. وهذا الحديث يقول قلنا رواه أحمد والترمذي حسنه، وقال الألباني في صحيح الجامع: حديث صحيح. وقال ابن رجب: وقد حسن الترمذي هذا الحديث، وما وقع في بعض النسخ من تصحيحه فبعيد. وقلنا هذا الحديث وصية عظيمة جامعة لحقوق الله عز وجل وحقوق عباده. وموضوع الحديث وجوب تقوى الله عز وجل في جميع الأحوال، والحث على فعل الطاعات ليحصل بذلك تكفير ما قد يحصل من السيئات المخالفة للتقوى، والحث على حسن الخلق مع عباد الله عز وجل. احنا كنا طبعا ذكرنا تعريف التقوى وشرحنا هذا الحديث وبين ثمرات تقوى الله تبارك وتعالى، ولم يتبقى لنا إلا الشيء القليل في هذا الحديث. وكنا وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، قلنا في أي زمان وفي أي مكان سنتقي الله تبارك وتعالى، في الليل أم في النهار، في بر أم في بحر. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا دليل على أن أهل التقوى ربما يقعون في الذنوب والمعاصي، فماذا يفعل من وقع في سيئة؟ فعليه أن يتبع سيئة بحسنة تمحها. وتكلمنا عن هذا، وهل هذه الحسنات تكفر الكبائر والصغائر من صغائر فقط، وذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الثالث: وخالق الناس بخلق حسن. وقلنا اختلفت علماء كلمة العلماء في تعريف حسن الخلق، فقال الشعبي: حسن الخلق البذلة انفق يعني، والعطية، والبشر الحسن قابل إنسان أخاه بوجه طلق. وقال ابن المبارك: حسن الخلق هو بسطة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حسن الخلق هو ألا تغضب ولا تحتد. حسن الخلق ألا تغضب ولا تحتد، وأن تحتمل ما يكون من الناس، وأن تحتمل ما يكون من الناس، هذا هو حسن الخلق كما عرفه الإمام أحمد. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين: الوصيتان الأوليان في معاملة الخالق، الوصية الأولى والثانية في معاملة الخالق: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والثالثة إنما يتعلق بحقوق الخلق: وخالق الناس بخلق حسن. وبعض العلماء قالوا هذا الحديث فيه ثلاثة حقوق: الحق الأول اتق الله حيثما كنت، هذا حق الله عز وجل، وأتبع السيئة الحسنة تمحو، هذا حق النفس، وخالق الناس بخلق حسن، هذا حق الآخرين، حق الناس. ما ورد إخوة من الأحاديث في فضل حسن الخلق؟ الرسول قال: وخالق الناس بخلق حسن. ماذا ورد من الأحاديث في فضل حسن الخلق؟ ورد منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم، من يخو خيار الناس؟ قال: خياركم أحاسنكم أخلاقا. خياركم أحاسنكم أخلاقا، أحسن الناس خلقا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا، من؟ قال: أحسنهم خلقا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وإن الله ليبغض الفاحش البذيء، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. بذيء في ألفاظه، فحاشة في فاحش في قوله، وفي كلامه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق. قيل فما أكثر ما يدخل النار؟ قال الأجوفان، الفم والفرج. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. حسن الخلق وطول الصمت، قال ما تجمل الخلائق بمثلهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة القائم الصائم. يدرك درجة القائم الصائم بماذا؟ بحسن خلقه. وعن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ثلاثة بيوت يا أخوة، بيت في ربض الجنة أدنى الجنة لمن ترك المراء والجدال ولو كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا لا يكذب حتى وإن كان يمزح، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ابن القيم يا إخوة له تعقيب جميل على هذا الحديث، قال فجعل البيت العلوي أعلى بيت يا إخوة، البيت اللي في أعلى الجنة، قال لأعلى المقامات الثلاثة وهو حسن الخلق. جعل بيت الأعلى بيت وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، قال فجعل البيت الأعلى لأعلى المقامات الثلاثة وهو حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب ولو كان مازحا، قال والأدنى لأدناها وهو ترك المماراة من ترك المراء ولو كان محقا. ثم قال أخو معقب قال ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله، يعني لما تجي تقول حسن الخلق يشمل ترك الكذب ولو كان مازحا، هذا من حسن الخلق، ترك المراء والجدال وإن كان محق هذا أيضا من حسن، هذا أيضا من حسن الخلق، هذا أيضا من حسن الخلق. وطبعا يا أخو حتى يعني تعلمون قول ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر يعني فضل حسن الأخلاق قال الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. فربما افتكر بعض الناس أن الأخلاق هي أهم شيء، أهم شيء هو في الدين العقيد، لكن عندما نقول بأن أفضل شيء الأخلاق الحسنة نقول يا أخوة من أعظم الأخلاق الحسنة هو عبادة الله عز وجل، ومن أسوأ الخلق أن يعبد الإنسان غير الله تبارك وتعالى وأن يشرك بالله عز وجل. فنقول لا يوجد أخوة مناقضة بين الحديثين، فأفضل الأخلاق هو توحيد الله عز وجل، وأسوأ الخلق لما العبد يصرف شيء من أنواع العبادة لله تبارك وتعالى يصرفها لغير الله عز وجل. بعض أخوة الآثار المتعلقة بالحديث، ابن رجب رحمه الله قال وفي الجملة فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. وفي الحديث ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا الحديث ضعيف. وقال أبو الدرداء ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. قال سليمان التيمي إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته، يصيب الذنب في السر يصبح عليه مذلته. هذا من قول النبي اتق الله حيثما كنت. وقال غيره إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه، فيرون أثر ذلك عليه. قال عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل، والتخليط في ولا التخليط والتخليط فيما بين ذلك، يعني الصيام والقيام، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وقال موسى بن أعين: المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، فسماهم الله متقين، سماهم الله متقين، تنزهوا عن أشياء هي حلال مخافة أن يقعوا في شيء من الحرام. وقال وهيب بن الورد: كان يقول: خف الله على قدر قدرته عليه، خف الله على قدر قدرته عليه، واستحي منه على قدر قربه منك، خف الله على قدر قدرته عليه، واستحي منه على قدر قربه منك. وقال له رجل: عظني. فقال: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. وسئل جنيد بما يستعان على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره. وقال أحمد رحمه الله: كان ينشد يا أخوة هذه الأبيات: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. طبعا يا أخوة بقي لنا في الحديث، لم نأخذ ترجمة لرواة الحديث. الحديث يقول: رواه أبو ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. فأبو ذر رضي الله عنه هو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه، ولد في قبيلة غفار، وكان من السابقين إلى الإسلام. وكان أبو ذر قد أقبل على مكة متنكرا، وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في ذلك الوقت سرا. فقال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: بما تأمرني؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال أبو ذر: والذي نفسي بيده لأصرخن بها، أي بالشهادة، بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد ونادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام إليه المشركون فضربوه ضربا شديدا. وأتى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فأكب عليه وقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأنه طريق تجارتكم إلى الشام؟ فثابوا إلى رشدهم وتركوه. ثم عاد أبو ذر في الغد لمثلها فضربوه حتى أفقدوه وعيه، فأكب عليه العباس فأنقذه. هذا الحديث متفق عليه. ورجع أبو ذر إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام. كم يخو أسلم على يديه؟ أسلم على يد أبي ذر رضي الله عنه نصف قبيلة غفار ونصف قبيلة أسلم، نصف قبيلته ونصف قبيلة أسلم. وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقبل عليه أبو ذر مع قبيلته غفار وجارتها قبيلة أسلم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. هذا الحديث في مسلم. وخص النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بتحية مباركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء، اللي هي السماء، ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من الأرض، أصدق لهجة ولا أوفى من أبي ذر. ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة ولا أوفى من أبي ذر. وكان أبو ذر من أشد الناس تواضعا، فكان يلبس ثوبا كثوب خادمه، وكان يأكل مما يطعمه. يعني تخيل أبو ذر ومعه خادم، فيلبس هو وخادمه من ثوب واحد، نفس القماش التي يلبس منها ثوبه ويلبس منها يلبس منها غلامه ويأكل مما يطعمه من نفس الطعام الذي يأكل منه غلامه. فقيل له: يا أبا ذر، لو أخذت ثوبك والثوب الذي على عبدك وجعلتهما ثوبا واحدا لك، وكسوت عبدك ثوبا آخر أقل منه جودة وقيمة، ما لامك أحد على ذلك، فأنت سيده وهو عبد عندك. فقال أبو ذر: إني ساببت، يعني شتمت بلالا وعيرته بأمه. فقلت له: يا ابن السوداء. فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فوضعت رأسي على الأرض. شوف لما الرسول قال له ذلك، قال: فوضعت رأسي على الأرض وقلت: بلال، ضع قدمك على رقبتي حتى يغفر الله لي، يغفر له ما بدا منه من خلق الجاهلية. فقال لي بلال: إني سامحتك غفر الله لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم العبيد، يعني عبيدكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده. شيخ الرسول يسمي العبد الذي يكون مملوك للإنسان أخ لك. إخوانكم عبيدكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وكان أبو ذر رضي الله عنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا، فقد روي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت يا أبا ذر، أنت مع من أحببت يا أبا ذر. فقال أبو ذر: فإني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدي أبا ذر إذا حضر ويتفقده، يعني يسأل عنه إذا غاب. وقد أحب أبو ذر رضي الله عنه العلم والتعلم والتبحر في الدين وعلومه. وقال عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وعى أبو ذر علما عجز الناس عنه. وكان رضي الله عنه زاهدا في الدنيا غير متعلق بها، لا يأخذ منها إلا كما يأخذ المسافر من الزاد. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. ولما عرض عليه عثمان بن عفان أن يبقى معه وأن يعطيه ما يريد، قال: لا حاجة لي في دنياكم. وظل أبو ذر مقيما في الربذة هو وزوجته وغلامه حتى مرض مرض الموت. فأخذ زوجته تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: ومالي لا أبكي وأنت تموت بصحراء من الأرض، وليس عندي ثوب أكفنك فيه، ولا أستطيع وحدي القيام بجهازك. فقال أبو ذر: إذا مت فاغسلاني وكفناني وضعاني على الطريق، فأول ركب يمرون بكما فقولا هذا أبو ذر. فلما مات فعل ما أمر به، فمر بهم من إخوة، مر بهم عبد الله بن مسعود مع جماعة من أهل الكوفة، فقال: ما هذا؟ قيل: جنازة أبي ذر. فبكى ابن مسعود رضي الله عنه وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. فصلى عليه ودفنه بنفسه. وكان ذلك سنة 31 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الراوي الأول الحديث، وأبو ذر رضي الله عنه. الراوي الثاني هو معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومعاذ بن جبل إخوة هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي المدني، إمام فقيه وعالم، أسلم وهو ابن 18 سنة، شهد العقبة شابا أمرد لم تمت له لحية لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بيعة العقبة، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شهد معاذ بدرا وله 20 سنة أو 21 سنة، جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معاذ أحد الأربعة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عنهم القرآن، قال خذوا القرآن عن 4 ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حزيفة، قال خذوا القرآن من 4، وهو من كبار علماء الصحابة، فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، رواه أصحاب السنن وصححه الألباني. وقال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في مرض موته قال لو أدركت معاذا ثم وليته ثم لقيت ربي فقال من استخلفت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقلت سمعت نبيك وعبدك يقول يأتي معاذ بن جبل بين يدي العلماء برتوة، يعني أن العلماء يحشروا يوم القيامة، من إمامهم الذي يتقدمهم برتوة بخطوة أو بدرجة؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذه منزلة ومنقبة لمعاذ رضي الله عنه. وقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الفتح، فتح مكة وكان سنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد فتح مكة الرسول رجع إلى المدينة وترك معاذ بن جبل رضي الله عنه ليعلم الناس ويفتيهم في دين الله تعالى، كما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا، فقال له كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال معاذ قلت أقضي بما في كتاب الله تعالى، فإن لم يكن فبما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فأجتهد رأيي ولا آل جهدا. فضرب على صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله، فودعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له. هذا الحديث يا إخوة رواه أصحاب السنن لكنه حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، حتى طبعا في كلمة بما تقضي فيهم قال بكتاب الله، إن لم تجد سنة رسول الله، إن لم تقل أجتهد، لا هذا حديث ضعفه العلماء لانقطاعه. وأنا ذكرت لكم حتى أنه مشهور في هذه الحادثة، مشهور في هذه الحادثة. عن معاذ قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم، شوف من قبق لمعاذ، فقال يا معاذ إني لأحبك في الله، شوف من أخذ بيدي وقال إني لأحبك في الله، من الرسول يقول أحد الصحابة أحبك في الله، كيف يعني يكونها منزلة هذا الرجل؟ قلت وأنا والله يا رسول الله أحبك في الله، قال أفلا أعلمك كلمات تقولهن دبر كل صلاة؟ رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن صفوان بن عمرو أن معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري، لعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذه من بداية العلامات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من الرسول قال لمعاذ هذا، ومعاذ لم يلقى النبي بعدها، إنك قال لمعاذ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي وقبري، ولعلك تمر بمسجدي وقبري، وقد حدث هذا إن معاذ ما رأى النبي بعدها. ومناقب إخوة معاذ كثيرة يعني لا يتسع المقام لذكرها، فمن أراد الاستزادة منها يرجع إلى كتب التراجم والسير. توفي رضي الله عنه في طاعون عمواس سنة 17 أو 18، وهو ابن 38 وقيل 34 سنة، رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه ترجمة بسيطة لأبو ذر رضي الله عنه ولمعاذ. نعم، سعد بن أبي وقاص من احتز له عرش الرحمة. نعم، سنة 18 من هجرة. بقي لنا الفوائد التربوية من هذا الحديث، نأخذها في عجالة سريعا. يعني الفائدة الأولى، الحديث يجمع ثلاثة حقوق: حق الله، اتق الله حيثما كنت، حق النفس، أتبع السيئات الحسنة تمحها، حق الناس، وخالق الناس بخلق حسن. هذه ثلاثة حقوق. الفائدة الثانية، تقوى الله ليس لها زمن تتقيد به وتقف عنده، بل عند الإنسان المؤمن تجب في كل لحظة. ما الدليل على ذلك؟ اتق الله حيثما كنت، التقوى ليس لها زمن ولا لها مكان معين. لم يقل اتق الله في بلدك ولا تتقيه خارج بلدك، اتق الله في هذا الوقت ولا تتقيه في الوقت الآخر، لا، إنما ليست لا تحد بزمن ولا مكان ولا شيء من ذلك. الفائدة الثالثة، قوله اتق الله حيثما كنت، هذا هو فيه تأصيل لمراقبة الله تبارك وتعالى. لما أنت تتقي الله بالليل بالنهار في بيتك مع الناس تخلو بنفسك، هذا تأصيل لمراقبة الله في السر والعلن. الفائدة الرابعة، الشريعة تحرص أن يوجد عند الشخص رادع وزاجر من نفسه يحول بينه وبين المحرمات، وهي تقوى الله تبارك وتعالى. كن وازع من نفسه، اتقي الله عز وجل في هذه الذي تجعل الإنسان يترك الذنوب والمعاصي. الفائدة الخامسة، ظاهر الحديث أن تقوى الله لا تعصمه من وجود زلات، لأن اتقي الله حيثما كنت، طب ربما يقع، لأن هذه ليست التقوى عاصمة له، ليس معصوما، ربما وقع في الذنوب، فماذا يفعل إن وقع في الذنوب؟ أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها، بعد قوله اتقي الله حيثما كنت. الفائدة السادسة، بيان رحمة الله بعباده، وذلك بفتح أبواب لمحو السيئات، ومنها الاستغفار ومنها فعل الحسنات. يعني أخوة الإنسان الذنوب كيف تكفر؟ إما بالاستغفار والتوبة منها، وإما بفعل الطاعات، وإما بما يصيبه من المصائب والبلايا والمحن. هذه كلها مكفرات، هذه كلها مكفرات، وهذا من رحمة الله عز وجل. فربما الذنب يمحى بسبب فعل الطاعات أو بسبب ابتلى به الإنسان، يكفر الله به من ذنوبه وخطاياه أو باستغفاره وتوبته لله عز وجل. الفائدة السابعة، فيه حث على مجاهدة النفس، فمن فعل سيئة فليتبعها بحسنة، فإن عاد للذنب فعل حسنة، وهكذا فعل الذنب يأتي بالحسنة بعدها. الفائدة الثامنة، على الإنسان ألا يستسلم للذنوب، فمن أذنب فلا يعني سقوطه وإبعاده وأنه يرضى بما هو عليه، بل يحاول التخلص ويفعل الخيرات ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. الفائدة التاسعة، فضل فعل الحسنات والصالحات أنه يرفع الدرجات ويكفر السيئات. يعني فعل الطاعة إخوة، الطاعات هذه رفع لدرجات العبد، وأيضا فيها تكفير للسيئات، تبع السيئة الحسنة تمحو هذه السيئة. الفائدة العاشرة، يربي الحديث في المسلم الخوف والرجاء، فتقوى الله تربي في المسلم الخوف من الله تبارك وتعالى، وفتح باب التوبة وتكفير السيئات يربي المسلم على الرجاء، وهما منزلتان. لا يمكن أن يعبد الله إلا بالخوف وبالرجاء، ما يصلح أن يعبد الله بالخوف فقط ولا بالرجاء فقط. الفائدة الحادية عشرة، يسعى الإسلام لتربية أهله على زوال العداوات بينهم، وهو مقصود وخالق الناس بخلق حسن. الإسلام يسعى أن تزال العداوات والذنوب والمعاصي. الفائدة الثانية عشرة، تقوى الله تشمل القيام بحقوق الله وحقوق الناس، ولذلك قال في الحديث وخالق الناس بخلق وخلق حسن. قال ابن رجب إنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه، فإن كثيرا من الناس يظن أن تقوى الله هي القيام بحق الله، القيام بحق الله تبارك وتعالى دون حقوق عباده، فنص له الأمر بحسن العشرة للناس. يعني تقوى الله يشمل أمرين، تقوم بحقوق الله تبارك وتعالى وحقوق عباده. لكن ربما أن بعض الناس يظن أن تقوى الله أن تقوم بحقوق الله فقط، لا، لذا نص عليه في الحديث اتق الله حيثما كنت، وبعد قال وخالق الناس بخلق حسن، أي هذا من التقوى، لأن هذا من تقوى الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة عشر يربي في النفس المبادرة في الفعل، وألا يكون الشخص تبعا لغيره، ولذلك أمره أن يبادر في فعل الحسنة وأن يبادر في معاملة الناس بخلق حسن. الفائدة الرابعة عشر الأخلاق الحسنة في الشريعة تبذل مطلقا، الأخلاق الحسنة في الشريعة تبذل مطلقا، سواء أحسن الناس إليك أم لم يحسنوا، سواء عملوك بالحسنة أم لم يقوموا بذلك. ولذلك يا أخوة الرسول لم يقيدها، وخالق الناس بخلق حسن من أحسن إليك، ما قال ذا، خالق الناس بخلق حسن من أحسن إليك ومن لم يحسن إليك، أي خالق الناس جميعا. وهذا أخو من إيه؟ من أحسن ومن أساء. الفائدة الخامسة عشر بدلالة الحديث فإن أهل الإسلام أولى بالأخلاق الحسنة من غيرهم من الأمم، وأهل السنة على وجه الخصوص أولى من غيرهم. يبقى أولى الناس بالأخلاق الحسنة من؟ مسلمين. وأولى الناس المسلمين بالأخلاق الحسنة هم أهل السنة، أولى الناس هم أهل السنة، إن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا، ما هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذه الوصية؟ للمسلمين. طب ومن أولى الناس بالسنة؟ هم أهل السنة، أولى الناس بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. إن شاء الله بالليل بعد العشاء مع كتاب التوحيد، وإن شاء الله الأربعين النووية يوم الأحد إن شاء الله القادم بإذن الله تبارك وتعالى بعد العصر، وجزاكم الله خير.